الحديث عن المعاهد العلمية حديث متصاعد وفيه يقول ذلك أن المعاهد العلمية كثيرا ما يتناولها المتحدثون أو المختلفون معها ليس عن دراسة علمية تربوية ولا عن معرفة بمناهجها ووسائلها ونشأتها، ولكن إما لأنهم سمعوا عنها من الغير أو لعداء خاص قد يكون عداء سياسي وقد يكون للمبادئ التي تؤمن بها وتثبتها في نفوس الدين. والحقيقة أن قضية المعاهد قضية قديمة، ولكن تفاهم القيادة السياسية عبر السنوات الماضية جعل هذه المعاهد تسير تحت إشراف الدولة وعلى موازنتها، وقد هب الآباء من كل محافظات الجمهورية إلى صنعاء البارحة يلتمسون عدم الإضرار في هذا المنجد التربوي الوطني الكبير، ولعلهم اليوم يقابلون الأطر في الجمهورية من أجل هذا الموضوع، وهذا سبب عدم وجود جمهور واسع. وعلى قد مثل هذه الندوات ليس المهم الكثرة، ولكن المهم ما تقرأ من الآراء والأفكار. أود أن أقول بأن المعاهد العلمية ليست مكان ولا تزال. فعندما نتحدث عن المعاهد لا يعني بأننا نتحدث عن تجربة في اليمن فقط، ليست موجودة في سائر البلدان العربية والإسلامية. ولهذا أي محاولة لإطفاء هذا النور وإغماق هذا الخير سيكون مثار استغراق، بل إني أقول لكم بأن تركيا التي ترفع شعار العلمانية لا تزال بها عشرات الآلاف من المدارس القرآنية ومعاهد العلوم الشرعية، ولم تتمكن من إلغاء هذا النوع من التعليم. هذه واحدة. ولكن المعاهد العلمية أيضا حملت أكثر مما تحتمل من قبل المحبين لها والمبغضين لها أيضا. فالذين يحبونها وقد علموا أبنائهم فيها أو درسوا فيها ربما داروا في مدحها حتى أخافوا بهذا المدح العقلي. المعاهد مؤسسات تربوية علمية موجودة في المدن، موجودة في الأرياف، نعرفها، يعرفها الآباء، تعرفها الأمهات، الأبناء يذهبون إليها والبنات يذهبن إليها. فيها قصد من الاهتمام الكبير بالتربية والسلوك والتهذيب. وأذكر مثلا كنت ذات مرة في صيدلية أخذ علاجا وكان هناك زحام، فجاء طفل أراد أن يشتري علاجا فنظر إلى صاحب الصيدلية فرأى الصغير فقال تقدم يا ابني فقد ستة التي بيدي. فقال الولد ابدا إلى اليمين. فقال صاحب الصيدلية أنت تدرس في المعاهد العلمية؟ قال نعم. إذا هذا الاهتمام في السلوك في التربية في السنة شيء جميل. وهذا لا يعني ان العقائد قد خرجوا عن الاسلام. الطالب الذي يحفظ ثلاثة اجزاء من القرآن والاخر يحفظ جزء واحد لا يعني ان الذي حفظ ثلاثة اجزاء اصبح كاذب واصبح خطير واصبح عنيف واصبح ارهابي. ما هذا؟ الناس لديهم استعدادات. كل المدارس الاهلية والخاصة تدرس مناهج مرافقة. ما من هنا احد يحتاج. في امريكا عاصمة اكثر من 140 مدرسة اهلية. بل ان بعض المدارس تدرس منهج البريطاني. وتدرس الجيش من الصف السابع. وهذا معروف عند العالمية في مجال التربية والتعليم. وهناك مدارس اجنبية متعددة. وهناك مدارس اهلية يمنية تدرس مناهج اخرى مرافقة. ما كان هنا احد يحتاج. الذين يجيدون يعني يبالغوا في مثل معاهد فأعطاه الآخرين. وكأنها تتبتل البلاد كلها. والمسألة سهلة وبسيطة. بدأت المعاهد بشكل يسير وبسيط. وأنا أقصد في عام 77 أو في عام 78 توسعت المعاهد من 15 معهد إلى 70 معهد. كان أحد المدينين الأستاذ من الإعزاري كان يبدو من هذا التوسع ويقول هذا التوسع على حساب الكيف. اصبح لدينا 70 ربع معهد. لكن رغبة الناس. الناس هم الذين يندفعون بافتتاح المعاهد. بل ان بعض الناس يبني مبنى ربما يصل الى 20 مليون. خاصة في المحافظة الجنوبية الان. ويقول انا اريد ان ابني او انشئ معهد. وبعد ما تمت الوحدة التربية والتعليم وزارة التربية حدث عندها اشكال كبير في المحافظة الجنوبية لانها لم تجد من يدرس التربية الاسلامية والقرآن الكريم. اذا هذه ايضا قضية ينبغي ان يعني نفهمها حتى يعني نهون على هؤلاء وعلى هؤلاء الذين يعانون المعاهد. لا ينبغي ان يحكوا بانها ستطبق السماء على الارض. هؤلاء هم ابنائهم وهؤلاء هم طلابهم. ولو افترضنا ان عليهم ملحوظات فيمكن ان نصلح ما يعني يعكر خواطرهم لو كانت النية يعني مخلصة والمريد فعلا الطرح لهذا الناس. ولكن يقول من جهل شيئا عادة. استغربت مرة ان اسمع احد اتاجد الجامعة صنعاء على التلفزيون وهو يقول المعاهد هذه مجهولة ولا نفهم عنها شيء. لا نعلم عن طلابها ولا عن كتبها ولا عن مناهجها. وكان بين يدي كتاب الجهاز المركزي للإحصاء الذي يفصل فيه كل شيء عن التعليم وعن سائر الإحصاء في الجمهورية ومنها المعاهد العلمية بنين وبنات. فإذا كان الشخص لا يقرأ ولا يريد أن يفهم مهما تريد أن تقنعه فلا يمكن أن يقتنع. الشيء الثاني كل الذين يتحدثون نقدا للمعاهد لن يقدموا دراسة علمية. يقول نحن نتتبع الطلاب الذين يتخرجوا من المعاهد وإلهم. ماذا أحدثوا من فرق المجتمع؟ نتتبع المناهج وندرس فلا نقول الخطأ حصل في الكتاب الفلاني. كل هذا لن يحدث. كله كلام عام وتخويف وضغوط لا تدل على شعور بالمسؤولية. اليوم احنا عندنا في المعاهد اكثر من 400 الف طالب. هل مئات الالاف من الطلاب اما يستحق هذا العدد ان نعطيه اعتبار وان نعامل الناس بيعاملوا اقليه يهوديه موجوده في ريدة 100 ولا 150 وكل الناس يريد الدستور ينص على اعطاء حقوق لهذه الفئه القليله. ولابد ما نجيب لهم تعليم ولابد ما نجيب لهم يعني يصلوا فيها ولابد ما نجيب لهم مسابع. وهذه المئات من الالاف التي جاءت رغبة في ان تتعلم لا حق لها في هذا البلد؟ ما كيف تضيع العقول؟ هذه مقدمة. المعاهد العلمية لها اهداف ونشأت بقوانين. فقانون التعليم رقم 22 لعام 1974 حدد الاهداف الخاصه بالمعاهد العلميه. وقال فرصت الماء دم يسمع خمسين ثم فصلها تنسيا مع روح العقيده الاسلاميه وفي ضوء الاهداف العامه للتربيه والتعليم وفي ضوء الاهداف العامه للتربيه وتحقيقا لتنشئه اجيال كثير على هدي من القران الكريم وفهم صحيح للعقيده الاسلاميه وانطلاقا من حاجه المجتمع اليمني الى رجال متخصصين في الدراسات الاسلاميه فان الامر يتطلب انشاء معاهد علميه كثير في سلمها التعليمي وفقا للسلم التعليمي المتبع في الدوله وفي اكثر من دوله عربيه واسلاميه لتحقيق الاهداف التاليه ثم ذكر المعاهد الاوليه الابتدائيه ثم الاعداديه ثم الثانويه ثم كذلك الاهداف المرحله النهائيه التي لم تصل اليها المعاهد العلميه حتى وهي كلها اهداف تصب في الاطار العام لتنشئه الجيل واعداده لكي يكون جيلا صالحا قادرا على خدمه بلده ووطنه. وصدر ايضا قرار الجمهوري رقم 36 لعام 82 بتنظيم الهيئه العامه للمعاهد العلميه وجاء في الماده الاولى تهدئه الهيئه العامه للمعاهد العلميه الى نشر التعليم الاسلامي من خلال انشاء المعاهد العلميه في مختلف انحاء الجمهوريه لتنشئه اجيال تسير على هدي من القران الكريم وفهم صحيح للعقيده الاسلاميه وخلق خوادر علميه تتمكن من نشر الوعي الاسلامي والتوجيه الديني في المجتمع وايجاد كوادر متخصصه في مختلف العلوم متبعه بالثقافه الاسلاميه لخدمه الوطن في مختلف المجالات وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تمارس الهيئه الاستطاعات المذكوره فيما يلي. اذا المعاهد نشات في وضع النهار ودعمت شعبيا ودعمت من الدوله من القياده السياسيه وعرف الناس خيرها وينبغي ان يتحدث المتحدثون عنها بشيء من العقل وليس بشيء من المدح او الطيب او الكراهيه لمجرد الكراهيه لانه هذا الاسلوب لن يؤدي الى القضاء على التعليم السلفي لا يظن احد انه سيؤدي الى القضاء على التعليم السلفي ومسؤولي الازهر يقولون كان هناك في الجزائر تعليم شرعي كان يسمى التعليم العربي وكان له وزاره تسمى وزاره التعليم العربي فسن الالمانيون الغاء عليه وسلموا على الغاء وطلبوا دخل ذلك يقول هؤلاء المسؤولون في الازهر وبعد 20 سنه ظهرت نتيجه الغاء هذا التعليم في الجزائر الان السرقه خارجه ولا تدري من المسؤول عن فتنه الجزائر لانه ليس هناك علم شرعي يدرس في وضع النهار تحت اكرام الدوله وتحت عينها وبصيرتها وتحت اشراف الناس الذين يعرفون واجباتهم ومسؤولياتهم فاذا وجد خطا واذا وجد ضعف يوجهون ويصلحون الامور لذلك فالذي يتوقع انه سيقضي على العلوم الشرعيه او على تعليم اللغه العربيه فهو واهم لان رغبه الناس في تعليم العلوم الشرعيه امر متجذر في نفوس الناس ورغب ان يحرصوا عليه. ما النتائج التي خرجت من معاهد العلميه؟ احنا نتكلم عن نتائج يعرفها الناس. لانه الذين خرجوا من المعاهد دخلوا الجامعات حملوا فارغ الدكتوراه بعضهم اصبح طبيب بعضهم اصبح مهندس بعضهم اصبح مدرس بعضهم اصبح خطيب اصبح امام اغلب هؤلاء ان لم نقل جميعهم لم نلمس منهم ما يجي الى المجتمع ولا الى عقيدته وانما ساد فيهم روح التسامح ولذلك بعض الناس يتهمونهم بانهم غير متشددين هؤلاء ناس مفرطين لانهم يتعاملوا بشيء من العقل والحكمه والرفق والاتجاه الى رجاله الاسلام فليس هناك من مخرجات المعاهد ما يقول المعاهد العلميه اهتمت بتحفيظ القران الكريم وتعلم انه كان لدينا في اليمن من الحفاظ عدد ربما يعتدي اصابع اليد هذا العدد في حد ذاته يعتبر منجز كبير الانسان ينبغي ان يؤمر اليه بشيء من التقدير وشيء من الاحترام. والا يعامل على انه جريمه وخطا. وكلنا يعلم ان مدارس تحفيظ القران التي تضم غير المعاهد الامنيه ربما حوالي 200,000 طالب وطالبه منتشره في المساجد في كثير من الاماكن، وقام الناس بدوافع ماديه ببناء هذه المدارس وربما الانفاق عليها في كثير من الاحيان. الدخول في المعاهد ليس اجباري. فتح زمان في طاعة معهد طالعي. ثم فتح معهد الزهراني. قالوا نحتفي بهذه المعاهد. ولكن ظل الناس يطالبون نريد معاهد نريد معاهد، فتوسعت هذه المعاهد حتى اصبحت اكثر من 40 في مدينة طاعة. من يمكن الناس ان ينزل اولادهم من المعاهد؟ رغبة موجودة في نفوس الناس، رغبة الطبيب على المعاهد. وان الطلاب والطالبات في كثير من المعاهد يجلسون على الارض. ولكن في اصرار من الاباء والامهات على ارسال ابنائهم الى هذه الاماكن. لا نستطيع ان نمنع الناس من تعليم ابنائهم في المعاهد الامنيه. هناك ايضا نتائج كبيره في المعاهد، منها المعاهد اسهمت بدور لا ينكر في نشر التعليم خاصه فيه. لانه كان الناس يتوجسون خليفه من الدوله. فلما جاءت المعاهد العلمية وفتحت في أكثر من مكان رغب الناس فيها وأنتوا إلى الدولة ودخلت إليها المشروعات، وهذا شيء معروف خاصة المناطق التي كان لها مواقف ضد الجمهورية من بعد الثورة. هذه حسنة تكتب المعاهد العلمية لانها وصلت الى مناطق لم تصلها الدوله، وحتى قبل ان تصل المواصلات كان المعلم يصل فوق نار او مثلا على الاقدام الى مناطق لم تصلها المواصلات. فهذه خدمه ايضا قدمت للامه وللوطن وللدوله كلها. المعاهد العلميه اسهمت بدور تنويري في المجتمع من توجيه ومن ارشاد ومن معلومية ومن تعليم الكبار ومن الوعظ ومن الارشاد. اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى تجد كثير من ائمة المساجد يحفظون القرآن الكريم عن بعض الناس. هذا شيء واضح. هذه هي رسالة المعاهد العلمية. واي امر ان يكون امام المسجد حافظ 30 جزء من القرآن. لا بد ان يحفظ جزءا فقط، واذا حفظ 30 جزء اصبح كيف تصبر؟ ما هذا الفرق؟ المعاهد العلميه اسهمت بدور كبير في تعليم الفتاه. ونحن نعلم ان تعليم الفتاه لا يزال متاخر جدا. ولكن المعاهد العلميه تمكنت من ان تجعل معاهد البنات كلها فتاه النساء. المديرة، الوكيلة، الفراشة، المدرسة، لا يوجد أحد. فاطمأن الناس وبعثوا بناتهم إلى المعاهد العلمية. أنا علمت كذا تعليم سنوات طويلة، مدير عام لمدة 9 سنوات، مدير عام التعليم. حاولنا بكل ما أوتينا من قوة أن نؤنس مدارس البنات. كانت هناك ولا تزال حتى الآن معارضة شديدة أن تؤنس مدارس البنات. اليوم عندنا فارق كبير في المعلمات في امانه العاصمه، ولكن يوجد معلمون في مدارس البنات، وتوجد معلمات في مدارس البنات. لماذا لا تعرف؟ اين العقول؟ لا تجد من يسمع. بل ان مديره مدرسه ذات مره جاءت تطلب بان اعطيها مدرسين. قلت لها ما الا تقول ان المراه تسال الرجل وان المراه ممكن ان تقوم بدورها ولا اعطيك معلمات؟ قالت تعني من هذا الكلام. انا اريد معلم لاسباب كذا كذا، واتت باسباب اهمها انه في الامتحانات تريد شخص يسهر الى الصباح والمراه لا تستطيع ان تقوم بهذا الدور. كلها حجج لان النيه والرغبه غير موجوده. لماذا نجحت المعاهد في ان تجعل تعليم البنات من العنصر النساء لدينا امكانيات اذا اردنا واذا ودنا تبرع. اذا هؤلاء البنات الكثيرات اللائي دخلنا الى المعاهد العلميه، اي تضييق على المعاهد العلميه هو حرمان لهن من التعليم. وما يحدث نتيجه الاختلاط مشكلات كثيره، والناس الذين يشعرون بالمسؤوليه لا ينشرون هذه الاخبار. انا عندما ياتيني تقرير او خبر عن حادث اعتداء على فتاه من معلم او من زميل او من، لا يحسن ان انشر هذا على الملأ، ولكن اعالج الموضوع في اطاره الضيق واحاسب المقصر حتى لا اقوض الناس. فاقول المعاهد العلميه عملت عملا كبيرا في مجال تعليم الفتاه. هناك كثير من الادباء من الشعراء من الكتاب تخرجوا من المعاهد العلميه، وقد خطر عن شبهات انه ربما ان هناك استغلال لهذه المعاهد، استغلال سياسي معارضها ندرسها، خطا اداري نصلح الخطا الاداري. اما ان ياتي شخص ويقول اهدم المبنى لان المبنى فيه خطأ مكسوره او زجاج مكسور او لان الكرسي قد تمزق او لان ما هذا، كل ما عطل العقول. الان ماذا تعمل الدول الاخرى؟ هل الدول الاخرى تمضي بالطريقه اليمنيه؟ اقول لكم لا. ولناتي الى مثال علمي، امثله علميه. دعونا نتحاور علميا. نتحاور علميا. هذا كتاب عن التعليم في الولايات المتحده ورشه التعليم في الولايات المتحده الامريكيه ونظامها، وهي القدوه اليوم للعالم كله. والولايات المتحده اللي تمارس الضغوط باستمرار على العالم النامي بان يلحق بربتها ويعقد النموذج الامريكي، وتقدم النموذج الامريكي في النظام الدولي الجديد باعتباره النموذج الامثل على ما علينا نحن الا القصار في العلاقات الدوليه. احنا قصار في العلاقات الدوليه كما القاصر عندنا هنا في النظام الداخلي، احنا قصار في العلاقات الدوليه. علينا ان نتلمس ونتمشى بالخطى الامريكيه. ماذا يقول التعليم في الولايات المتحده الامريكيه؟ اولا يقول لقد اسقطوا حكاية ان وزير التربية والتعليم هو المسؤول عن كل قضية وكبيرة في ذات التعليم، لا، المجالس المحلية هي المسؤولة عن التعليم، والمجالس المحلية هي التي تختار ماذا يدرس لأبناء تلك المنطقة. ليس التخطيط المركزي، هذا عصر الشمولية، عصر الدكتاتورية، عصر العنا الفردية الآنية. لا يمكن تخرج الناس كلهم في قالب واحد ناحية علمية، لا يمكن ان تجعل الناس كلهم في قالب واحد. الناس متنوعين في الرعى. لذا ما الذي يجري؟ لا يوجد في الولايات المتحده الامريكيه مدرستين اثنتين او ثلاثه واربع منهجهما واحد على الاطلاق. الولايات المتحده عشرات الالاف من المدارس الابتدائيه وعشرات الالاف من المدارس الاعداديه وعشرات الالاف من المدارس الابتدائيه والثانويه، ويدرس فيها ما يقرب من 45 مليون تلميذ. هؤلاء 45 مليون تلميذ يدرسون ملايين المناهج المختلفة. مناهج مختلفة. كل حي يحدد ماذا يدرس اصحاب الحي. والله نحن بحاجة الى زراعيين. اذا نعد المدارس حقنا من البداية الى زراعيين. نحن بحاجة الى تربويين. نعدهم عشان يطلعوا تربويين. نحن بحاجة الى صناعيين. نعدهم. ليس هذا فقط، حتى مدير المدرسة لا يعينه الوزير ولا يعينه وكيل الوزارة ولا يعينه مدير عام. يعينه المجلس المحلي لانه المجلس المنتخب من الشعب. فيعين مدير المدرسه المجلس المحلي، والمدرسين يعينهم المجلس المحلي لانهم اعرف من في منطقه ماذا يعملون. هذه شيء اهم في هذا. رغم اننا نجد في الدول او في الولايات المتحده الامريكيه انها دوله علمانيه، شوف دستور الولايات المتحده الامريكيه يقول الولايات المتحدة دولة علمانية لا تحكم بالدين، انما تحكم بما افرزته النقطة الديمقراطية على بركة الله. تلك هي سياستهم وذلك هو نهجهم. لكن تعالوا شوفوا بالتحديد ماذا يجري داخل الولايات المتحدة الامريكية واقصد بالذكر الجانب التعليمي. ففي مدارس الولايات المتحدة الرسمية حوالي 43 مليون تلميذ وطالب في الصفوف الابتدائية والثانوية، وحوالي 6 ملايين تلميذ في المدارس الخاصة. وبعبارة أخرى 88% من الأولاد الأمريكيين مسجلون في مدارس رسمية، و12% منهم يتلقون علومهم في مدارس خاصة. والمعروف أن كل 4 مدارس من أصل 5 تديرها إما الكنائس وإما المجامع اليهودية وإما جماعة دينية أخرى. الله أكبر. 80% من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية تخضع لإشراف إداري من الكنيسة أو المجمع اليهودي. هذا ده في الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة العلمانية. لماذا عندما يأتي نحن نطبق الجوانب الدينية في أرض الإسلام حرام ومحرم علينا ذلك؟ إنما في بلدانهم لا، يحفظون نشأهم ويربونها التربية الصحيحة التي يظهر فيها مخلصا لوطنه ودينه. هذا كتاب مؤلف هذا الكتاب أستاذ دكتور أمريكي اسمه جي كي ستيفنسون. الكتاب اسمه هو الحياة والمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أمريكا. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى وهي المناهج. أولا المناهج كما قلت لك، حتى داخل المدرسة الواحدة لا يوجد منهج واحد موحد داخل المدرسة، لأن الحجة التعليمية ليست موجودة، حجة التوحيد التعليمي ليست حجة منطقية من الجانب العلمي ومن النظرة العلمية. هل نحن قصار يا إخوان حتى يتم التعامل معنا في هذا البلد في هذا الأسلوب؟ إذا كنا قصار لماذا يلعبون للتعلم من العالم الخارجي ونستفيد من تجاربه الإيجابية ونريد أن نطبقها في أرضنا وحتى نمضي قدما إلى الأمام إن شاء الله ونلحق برمز الحضارة العالمية؟ في المدرسة الواحدة لا يوجد منهج واحد. والدليل داخل المدرسة الواحدة، فما بالك عندما تتحدث عن عشرات الآلاف من المدارس، وهذا الموجود في الولايات المتحدة والأمريكية. المثال على ذلك يقول هذا المؤلف وهذا الدكتور الذي يدرس عن التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية: تقدم المدارس الثانوية المحلية مواد دراسية تراها أوفر من سواها بحاجات الطلاب، بحيث أن طلاب المدرسة الواحدة يتابعون مقررات تعليمية تختلف بعضها عن بعض في المدرسة الواحدة. ولقد رأينا ذلك ونحن ندرس في الولايات المتحدة الأمريكية. في المدرسة الواحدة مناهج مختلفة ومتعددة داخل المدرسة الواحدة، بل أن هناك في الولايات المتحدة مدارس تدرس بلغات أجنبية ولغات أخرى. هذه مناهج، وهذا جدول فقط بسيط أعرضه عليكم، ليس إلا يبين كيف أن قدمنا أمثلة ونماذج لأن المدرستين متجاورتين في شارع واحد، ومع ذلك كل مدرسة لها نظامها ولها أسلوبها في التعليم. قد يقول سائل: إذا كان الأمر كذلك يا دكتور منصور، كيف يحمل الناس لما يدعو الجامعة؟ أولا ما تحدث معها امتحان التربية أساسي ابتدائي، الكل لابد أن يجي للمركز، ولا تحدث معها امتحان إيش الإعدادية، ولا تنسى حاجة اسمها امتحان الثانوية العامة. في من عثرات الماضي العالم اتجه نحو اللامركزية ويمضي قدما بسرعة اتخاذ القرار وتنمية روح الإبداع والمشاركة الجماعية ليقدم لا يضر الجميع من أقصى الوطن إلى أقصى الوطن مربوطين برعة الوزير. إن تحرك الوزير تحرك 4 ملايين تلميذ، وإن لم يتحرك الوزير نام 4 ملايين تلميذ. لا، هذا انتهى، هذا يعتبر من عصر التخلف، هذا يعتبر من عصر التخلف الذي تعيشه تجارب الأمم المتحضرة اليوم. كل ولاية، كل محافظة، كل مديرية لها نظام، والتسابق بينهم في الجامعات، التسابق بينهم في الجامعات هو أن الجامعات تضع امتحاناتها لقبول الطلاب. فالجامعة تأتي: أنت تريد أن تدخل عندي في جامعتي؟ تفضل، هذا هو الامتحان. إن نجحت تفضل، الجامعة مفتوحة. ما نجح، لذلك المدرسة تؤدي الطلاب. أنت تقول لأبناء المنطقة أو تقول طلاب رايح بهم، يقول والله ماشي طب، فتجد تركز له على الكيمياء، تركز له على الفيزياء، تركز له على المواد العلمية، وهو بسنة الإعدادية والثانوي. أنت عايز تروح بهم، يقول أنا أروح بالآداب، يبتدأ يركز ويدرس من هنا حتى توفق المناهج. هذه صورة أيضا سريعة وخفيفة، لأن الوقت لا يسمح لنا ولا يسمح أن احنا نلحق. الأمر أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. في الولايات المتحدة الأمريكية يا إخوان، رغم انها دولة علمانية وهي نموذج، انا اخذها كنموذج للتجارب الايجابية، رغم انها نموذج وناخذها كتجارب، ما الذي يعملونه الان في الولايات المتحدة؟ دولة علمانية، لكنهم قالوا وعادوا وقالوا: لا، الدين اساس بناء المجتمع الامريكي. الله اكبر، هذا كلام عجيب في دولة علمانية. هذه رسالة للرئيس كلينتون الى وزير التربية والتعليم في الولايات المتحدة الامريكية. هذه رسالة من الرئيس كلينتون الى وزير التربية والتعليم في الولايات المتحدة الامريكية، يقول له صحيح اننا دولة علمانية، ولكن الان من الان وقاعد من الان وقاعد انا اريد النشاط الديني ان يكون في كل المدارس الحكومية ذات الولايات المتحدة الامريكية. هذه رسالة وجهها الرئيس كلينتون في شهر يونيو 12 عام 1995. على ضوء هذه الرسالة التي وجهها الرئيس كلينتون، قام وزير التربية والتعليم في الولايات المتحدة رغم انه لم يكن اختصاصات مباشرة ولكنها اختصاصات اجرامية، يقدم هذا الرسالة ويوجهها الى من عشرات الالاف من المدارس الثانوية العامة والابتدائية الادبية. يقول من الان وصاعدا وبناء على توجيهات الرئيس رئيس الولايات المتحدة الامريكية، هذا المنتخب من الشعب، علينا وانا اؤيد موقف الرئيس كلينتون، وان علينا ان نعجز من ممارسة النشاط والتثقيف والتعليم الديني داخل كل المدارس الحكومية الامريكية. الله، هذا كلام مهم، كلام غاية الأهمية. هذه دولة علمانية، نحن لا نتكلم عن دولة دينية كما يسمها علماء السياسة، نتكلم عن دولة علمانية. رئيس ريغان قبل كلينتون ماذا عمل في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا يقال لا، فرض الصلاة على كل الطلاب في المدارس الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عليهم أن يؤدوا الصلاة. الله، هذا كلام يجري اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود إلى تراثهم الديني. ودول عربية ودول إسلامية تبني تراثها وعقيدتها خلف ظهرها وتلحق وتأخذ فقط في السلبيات. هذا جانب من جوانب اخرى من الذي يجري اليوم، حتى ناخذ مقارنات، حتى ناخذ لكن عندما تاتي الولايات المتحده الامريكيه وهي تنطلق في علاقاتها الدوليه، وهي تنطلق في علاقاتها الدوليه، الامر جد مختلف، الامر جد مختلف. انا هنا احمي مصالح الداخليه وابني وطني بالطريقه التي تريد، لكن عندما اتعامل مع الاخرين انظر نقاط قوتهم فاريدها فاعيدها الى بعضها. هذه هي العلاقات الدوليه وهذه هي السياسه الدوليه. وكخبير وكاستاذ العلوم السياسيه اقول لكم ما معنى السياسه الدوليه، هو باختصار شديد اني احقق اكبر مصلحه لشعبي في مواجهه مصالح الاخرين. واذا رايت شعبا من الشعوب او حكومه من الحكومات قويه في جانب من الجوانب يضرني، اسعى الى هدمه بكل الطرق والسبل. أليس ذلك هذا هو الجديات؟ الجديات في السياسة الدولية؟ أنا أقول الجديات. أضرب لكم مثال على ذلك حتى تتضح الصورة. الجمهورية اليمنية على سبيل المثال، منذ أن قامت الثورة إلى اليوم حتى قبل الثورة، كم تلقت مساعدات؟ في كل القطاعات، الاتصالات، الصحية، الثقافية، الاجتماعية، السياسية، إلى آخره، في الجيش حتى. في الجيش مساعدات عسكريه، تدريبات، تسهيلات، وراء مساعدات غير عاديه وكثيفه من قبل الثوره وحتى اليوم. من منكم يا حاضرين يستطيع ان يؤشر لي ان الولايات المتحده او بريطانيا او اوروبا قد ساهمت في انشاء مسجد او مدرسه دينيه او معهدا للغه العربيه؟ يشير لي واحد اشاره واحده. كم مساعدات عسكريه حصلنا منهم؟ كم مساعدة صحية حصلنا؟ كم مساعدة ثقافية ومراكز ثقافية؟ كم أحسب يعني كثيرة، لكن أشروا لي فقط إلى قوتين أساسيتين وهي أساسية في هذا المجتمع والمجتمعات العربية الإسلامية. قولوا لي لا، والله فرنسا ساعدت في إنشاء المعهد العربي للغة العربية، ما فيش. ساعدت في بناء ذلك المسجد، ما فيش. ساعدت في إنشاء ذلك المدرسة لتحفيظ القرآن، مش موجود، لأن هذه قوتك وهي تريد أن تقدمها. منطقة القوة التي تمتلكها عن في مواجهة الدول الأخرى في السياسة الدولية. القضية أكبر من ذلك، لذلك الأمريكيون بدوا من تدخل اليهود في شؤون دينهم وفي شؤون التعليم في بلدهم. بدوا. فكتب كاتب هذا الكتاب أمريكي مرة ثانية، اسمه هنري فورد، يعني نستشهد فورد. لأنه شهدت ناس من خريجين المعاهد أو خريجين الأزهر أو الجامعات الإسلامية، نشهدت كتاب أمريكيين يبجون. ماذا يقول هذا الكاتب؟ يبج من تدخل اليهود في الشؤون التعليمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا يقول؟ يقول هذا الكاتب في الصفحة 38، الكتاب اسمه اليهود العالمي، المشكلة الأولى التي تواجه العالم، وينصح شعبه وينصح حكومته الأمريكية. فيقول حيث يكون في ممكنة العاديين من الناس ممارسة الضياع أما في المعاهد، حيث ينزل طبعا المعاهد هنا في الولايات المتحدة مش هنا، حيث ينزل العاديين من الناس فيسمح بالنفوذ اليهودي في اقتحام الحواجز فيها، وهكذا وهكذا خلاص وصل إليها. وأرجوكم تركزوا معي على هذه النقطة، وهي جوهرية مهمة تعني هنا اللغة العربية للسنة اليوم. وهكذا إذا تعلمت المدارس غدا بالإمكان تهويد الجامعات. شوف الخطة حتى اليهودية، خطة اليهود في أمريكا مش خطة الوطن العربي الإسلامي، ده صديقة لهم في أمريكا. تقول مرة ثانية وهكذا إذا تعلمت المدارس غدا بالإمكان تهويد الجامعات. ده كلام مش مكتوب لنا احنا كعرب ولا مسلمين، ده كلام مكتوب لأهل الأمريكيين. لذلك كان رد الفعل حق كلينتون، ولذلك كان رد الفعل حق وزير التربية والتعليم الأمريكي اللي في اللي اسمه ريتشارد ريلي برضه مرة ثانية في عام 1950، ولذلك كان رد ريغان وعاد النشاط الديني. لماذا؟ لأن اليهود أرادوا أن يعلموا المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، أرادوا فعلا أن ينفذوا هناك سبقات شيطانية. فعاد الأمريكان إلى زرع ما يعرفوه لديهم هم في غرس الإيمان لديهم في ديانتهم داخل مدارسهم وداخل جامعاتهم، خوفا من يهوة الجامعات. هذه هي السياسة الدولية. أنتم معي كيف تتحرك السياسة الدولية ونحن في اليمن؟ لا يمكن أن نشيل أنفسنا من هذا الجانب. ثم تعال معي الآن وانظر أيها الأخوة الأعزاء، ما هو المستهدف في هذه الأمة؟ هذا كتاب اسمه الدول الصغرى والنظام الدولي. من المستهدف في هذه الأمة؟ المستهدف الإسلامي. ما يشوف كن يمني كن مصري كن سعودي كن ما شئت، الإسلام هو الهدف. واسمحوا لي أقرأ لكم وأنتم في هذه الفقرة لكنها غاية الأهمية، تبين لنا جوانب موقع اليمن في جوانب الثقافية والتعليمية والاقتصادية والسياسية في هذا النظام الدولي. يقول يسرنا من الناحية السياسية أن نرى الشرق الأوسط يمارس الديمقراطية كما نحن هنا، ومن ناحية الاجتماعية والاقتصادية نود أن نرى هذه المنطقة تتطور بما يحسن الشروط المحلية للحياة ويفتح في آن مع أبواب موارد المنطقة وأسواقها. يهمهم سوق السوق. وبكلمات أخرى على العموم فإننا ننظر إلى المنطقة بعين المصالح الأمريكية ونرى أنها تفرض في النظرة الطويلة المدى تحديدا سريعا للشرق الأوسط. تحديد، ورد لهم وصف بمفهوم التحديد. التحديد إزالة كل ما هو قديم، وكما تعرف سنرى في رسالة أخرى مقدمة من CIA تقول أن القديم كل الدين هذا أمر عتيق. هو احنا نريد نحدد الشعوب العربية والإسلامية. وفي الحد الأدنى من الموضوعية لابد للمرء من أن يعترف أن ليس هناك حتى الآن سوى طبيعة واحدة للتقدم والتحديد في الشرق الأوسط وهي فلسطين اليهودية، وهناك عامل ثاني للتقدم هو لبنان المسيحي. ثم يستند إلى أن يصل إلى هذا، هذه البلدان العربية الإسلامية لا تعاني من الفقر أو المرض أو الأمية أو الاستغلال، بل هي تعاني. شوف نحن بنعاني من إيش؟ بنعاني فعلا من الفقر، ونعاني من المرض، ونعاني من الأمية، ونعاني من الاستغلال. هو قال هنا التفكير الثقافي العالمي، هذه البلدان العربية الإسلامية لا تعاني من الفقر أو المرض أو الأمية أو الاستغلال، بل هي تعاني من أسوأ الأوبئة والكوارث. إنها تعاني من الإسلام، إنها تعاني من الإسلام. الإسلام لماذا؟ الإسلام لماذا؟ لماذا؟ نحن نرفع هذا السؤال. يجيب هو يجيب ما عنده جاء. تستطيع أن تتحدث في منطق الأعمال مع أي كان حتى مع الشيطان، ولكن ليس مع الله. هو يجيب الكاتب الأمريكي. تستطيع أن تتحدث في منطق الأعمال مع أي كان حتى مع الشيطان، ولكن ليس مع الله. هذا ما تصرخ به كل حبة رمل في هذه البلاد. لقد وجدت هنا حضارات عظيمة، أي في المنطقة العربية والإسلامية، وانجذاب ذهن من كل الاجناس كلهم وحتى الصليبيون خلفوا وراءهم ثقافات وازدهارا، ولكن حتى الاشجار ماتت في طريق الاسلام. حتى الاشجار ماتت في طريق الاسلام. هذا الصراع الذي يجري اليوم اسمه صراع الحضارات. ولذلك هيلسون وهو احد الاستراتيجيين والخبراء الذي يلعب دورا في رسم السياسه الامريكيه اليوم ورسم الحضاره الغربيه اليوم، يقول ان اول صراعا كان في الماضي وسيظل اليوم وسيكون غدا هو الصراع بين حضارتين رئيسيتين تحكمان العالم، صراع بين الحضاره الغربيه الاوروبيه والحضاره العربيه الاسلاميه. نحن نعيش مرحله صراع، وكل طرف يريد ان يظهر قوه الطرف الاخر، قوه الطرف الاخر. ولذلك ايها الاخوه الاعزاء، ليس بغريبا ان نفاجئ في هذا العصر امريكا تطلب الغاء التعليم الديني في الوطن العربي. هذه جريده مصريه اسمها جريده الاسبوع، صدرت في يونيو في تاريخ يونيو 4 من يونيو هذا الشهر عام 2001. هي امريكا بدعوى انه يشجع على التطرف ورفض التعليم السلمي، امريكا تطلب الغاء التعليم الديني في الوطن العربي. ثم يقول الكاتب الذي اسمه عبد الحميد السكري هو في مصر، يقول لم يكن قرار الحكومه اليمنيه في اغلاق المعاهد الدينيه والذي احدث عزمه حاده ما بين حزب المؤتمر وحزب الاصلاح مجرد نتيجه توصيات بعدها اثرتها جهات يمنيه، ولكنه كان بدايه لمجموعه اجراءات كافيه سوف تقدم عليها بعض الحكومات العربيه. كلام خطير. الامه كلها مستهدفه ليس اليمن. الامه العربيه والاسلاميه مستهدفه وليس اليمن فقط. ونحن بفضل الله لازلنا في اليمن افضل من غيرنا. ثم يتحدث الدراسه، طبعا لا نقراها لكم لانه على الوقت نمشي وندرس ونجي ان كانكم تاخذوها، لكن الصور موجوده عند الاخ مؤذن المدرسه هذه. فيقول ما هو المطلوب؟ يقول وبالنسبه للمدارس يعني يريد ان يقول ايش؟ ذكرت المخابرات المركزيه الامريكيه وكتبت وان حذرت من خطوره تاثير المعاهد الدينيه. من مين؟ المخابرات المركزيه الامريكيه. طبعا ده شرط في فرعك، فهو يريد ان يجذب اماكن القوه التي انت تشتركها وتعزها لمواجهه في حضاره صراع حضارات وصراع الحضارات هو ثقافي، وقد يتطور في بعض الاحيان كما يحصل غزو بين الدول. اوروبا في عام ما بين عام 1930 حتى عام 1945 سقط فيها 60 مليون قتيل. صراع نشا بين الدول وانشا بين الدول. فيقول هذا التقرير خاصه بعد ان امتد تاثيرها الى خارج منطقه الشرق الاوسط، بل ان الافكار التي خرجت منها تكاد تواصل قيادات تعيش حاليا في اوروبا. الشيء الثاني اللي يعانيها الغرب والامريكان ايها الاخوه الاعزاء، الغرب اليوم يدرك ادراكا حقيقيا بان الاسلام ينتشر انتشارا كبيرا جدا في الولايات المتحده وفي كل اوروبا. حتى الزم الكونغرس الامريكي في الولايات المتحده انه لا يتسع جلساته بعد الانتخابات الا بعد ان يقرا الفاتحه اكراما للمسلمين الامريكان الموجودين داخل الولايات المتحده غصبا. فطبعا هو يستشعر الخطر. من اين ياتيه هذا الخطر؟ انا اتكلم عن قضيه عامه اكبر من قضيه ما نفكر به خلافات حزبيه في مؤتمر واصلاح. نحن كلنا مستهدفين مؤتمر واصلاح واشتراكي وناصري نحن مستهدفين ليس اليمن بس، اليمن السعوديه مصر باكستان. القضيه اكبر من ذلك. الخطوره الاكثر عليهم فين؟ اليوم في الولايات المتحده الامريكيه ايها الزملاء الاعزاء، في الولايات المتحده الامريكيه اجبر الشعب الامريكي حكومته الامريكيه بان يترك وقت صلاه الجمعه عباره عن اجازه حره وبراتب للمسلم ان يذهب يصلي الجمعه. اجبرها وسن القانون، اجبرها بان عيد الاضحى عباره عن اجازه رسميه للمسلمين داخل وتعطى وبراتب، واجبرها بان عيد الفطر اجازه رسميه. الاسلام ينتشر، لذلك هم قلقون لكي ينتشر في اوروبا، ينتشر في الولايات المتحده. واين ينتشر؟ ينتشر في صفوف العلماء وفي صفوف قاده الجامعات وقاده الجيش والدبلوماسيه. في الولايات المتحده الامريكيه اليوم ما لا يقل عن 5000 جندي وضابط من المسلمين، ويصلون الصلاه ويؤدون فرض شعائرهم الاسلاميه. لذلك هم يحاربون النكهه الايمانيه وليست الشيطانيه او الشطريه كما ذكر البعض. مادة الإيمان جاءت من أين؟ جاءت من هذه الأمة العربية والإسلامية. إذا علينا أن نقضي عليها في أماكنها، وهذا ما تطلبه. هذه ليست شهادة واحدة، هذه شهادة أخرى من جرائد أخرى موجودة بين أيدينا. هذه جريدة أخرى ليست لم تتفرد في الموضوع الأسبوع المصرية، بل هذه جريدة البلاد السعودية تؤكد على نفس الكلام، وهذه جريدة الوطن القطرية تؤكد على نفس الكلام بأن هذا التقرير قد نشر، وأن هناك مركز أبحاث قد رفع على أساس أن تسعى إلى أن تتحد مع الدول الأوروبية لضرب الجانب التعليمي في الديني في الوطن العربي والإسلامي بشكل عام. ثم هذه صورة بسيطة وسريعة، ثم نأتي ونقول لكم أيها الإخوة العزيزين، هذا هو الشكل الدولي، وهذه هي اتفاقية مع الجمهورية اليمنية. تتكون هذه الاتفاقية من 66 صفحة، وقعها وزير التربية والتعليم في اليمن المسؤول المحول آنذاك، والبنك الدولي ومصر البنك الدولي. واستلمت اليمن 56 مليون دولار تحت بند وحجة إصلاح التعليم في اليمن. إصلاح التعليم كما هو الإصلاح الاقتصادي، إصلاح التعليم في اليمن، الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التعليمي في اليمن. هذه وثائق موجودة، وهي رسالة البنك الدولي وتقرير البنك الدولي، وموجودة. وطبعا أنا اضطريت فقط لا أجيب التقرير بأكمله، ولكن أعطيت ما هو موجود فقط وما هو مكتوب. يقول الكاتب هنا، يقول أحد الكتاب، في خطة اليمن، يعني البنك الدولي، تقرير البنك الدولي، في خطة اليمن على المدى الطويل. طبعا هذا الكلام كتب في التحديد في سبتمبر 8 عام 2000 فيقول التقرير حتى البنك الدولي، يقول أنه من ضمن الإصلاحات، ملخص أنا بعطي محظة لله في أعفائكم كله، من ضمن الإصلاحات هناك إصلاحات في بناء المدارس، وهناك إصلاحات في العمل الإداري الذي يجب أن تعيد وزارة التربية والتعليم هيكلتها وإشراطها ورسمها لكل جانب إداري للمدارس الحكومية في اليمن. مدارس طبعا ينطلق على كل صغيرة وكبيرة، معاهد وغيرها، بس طالما يحكم في هذا الفن. ثم يقول هناك إصلاح المنهج التعليمي، إصلاح المنهج التعليمي. بمقابل اليمن استلمت قروض من أجل إصلاح المنهج التعليمي، وأكثر هذا يعني يتكلم إن هذا المنهج التعليمي لا بد أن يضمن صح المنهج التعليمي. هذا الكلام الخطير والمهم، لا بد أن يضمن مستوى عالي من التدريس، وهم طبعا يتكلمون في التحديث على مستوى القطر اليمني كله، وأيضا تعليم متساوي 100%، بمعنى لا بد أن يكون كل أهل اليمن يدرسون منهج واحد. في كلمة أطحالة في كلمة في اللغة الإنجليزية حتى تكون الصورة واضحة. This is education of appropriate quality in the country and to provide equal متساوي access، يعني وسائل التعليم متساوية. Education to home لمن؟ To boys and to girls and girls. للطالبات والصغار على حد سواء. Where in both urban and rural. الريد والحضر منهج واحد. هذا البنك الدولي حمام كل شيء، وهذا ما تم الاثبات عليه تحت اطار الاصلاح التعليمي في اليمن، وهو مقسم الى اربع اتجاهات. ثم ننتقل الى نقطه اخرى، ماذا يقول البنك الدولي؟ يقول البنك الدولي وان اليمن يعني قد قدمت منهجا وقد اكملت جزء من الجانب الإصلاح التعليمي كالكالير ريبورت عن تيتشر تريننج وتدريب المعلمين وإصلاح المناهج. اليمن قد أكملت هذا الجانب من جانب، وبدأت تطبق المنهج من واحد من السنة الأولى إلى السنة الثالثة تجد أندر أيدي فاند أيدي بروجكت، وسوف تطبق يعني هذه من عام 2001. هذا جرب اليمن ولا لا؟ من السنة الأولى إلى السنة الثالثة توحيد المنهج من السنة الأولى إلى السنة الثالثة. هذا البنك الدولي، وهذه رسائله، وهذه تقاريره، وهذا البنك الدولي لا يخفي تقاريره. لا يخفي من أراد أن يطلع عليها يطلع عليها. ونحن كباحثون نعلم ذلك. إن إحنا نذهب للبنك الدولي بمبادئ الكلام يعني ما بيعرف. تمام؟ ثم ان هناك خطة اخرى من المدارس يعني من الصفوف من 7 إلى 12 لتوحيد العلوم والكيمياء واستمرار الاصلاح التعليمي الى اخر ما هنالك ما يسمى تحت برنامج اصلاح التعليم لاخراج اكوال اكسب للبويت والجيل على حد سواء على مستوى القطر عليه حد. نقول هذه هي خطة الخارج ومن حق البناء السياسي سواء كان دولة او كانت منظمة ان تمارس كل ما تملك من وسائل من اجل ان تكسب مصالحها من اجل تحقق تقدم في مواجهة الاخرين. هذه هي فقط ملخصة. فالان نعود الى ماذا يجري في اليمن والقرار السياسي اليمن. ايها الاخوة الاعزاء في اليمن هذه المعاهد وانا لست متعصب للمعاهد للدرجة اللي اعتقد انا لم اتخرج من المعاهد. انا خريج عبد الناصر الثانوية ومدرسة الوحدة في اس الابتدائية والاعدادية يعني في هي ان لم ادخل معهدا ولكني عالم صليب احرص على مصلحة وطني في اطار مصلحة الامة العربية والاسلامية ككل. عندما نتحدث بان هذه المعاهد ملكا لحزب يا اخي العزيز هذا كلام انت مفروض انك تحاسب نفسك عليه كحكومه كيف تمح لهذا الحزب ان يتسلط على هذه المعاهد. هذا كلام لا من خصوصيتي انا كمواطن اريد تعليم يتخصص في ابنائي. انا اريد ان اعطيهم جرعه في اللغه العربيه والصغر وانت دوله عليك ان تدير وان تعدل بين الناس. لكن حسب ما نعلم لم يوجد حاجه اسمها معهد خاص بالاصلاح ومعهد خاص اسمه بالمؤتمر ولم يحصل على الاصلاح. وانتم جزء من ابناء الشعب ونحن ابناء الشعب ونحن على ذلك قد ربما نكذب على اللي هم في خارج الوطن ليصدقوا هذا الحديث. ايضا ابناء الاصلاح يصدقون في المدارس الحكوميه بل ان يمكن انا وانا متاكد لو قامت الدوله باحصائيه بسيطه كان يمكن تجد ان اكثر مدارس الحكوميه هم من ابناء الاصلاح. انا بايع انا واحد اعتبر نفسي من اعضاء الاصلاح وعضو من الدستور في الاصلاح لكن اولادي يدرسوا في مدرسه خاصه ما هو في المعاهد. لماذا هذا التهريج السياسي انا اعتبره تهريج وتبسيط لقضايا امه محاصره أمة عربية وإسلامية محاصرة تتهدد المخاطر من كل موقع ونحن نلجئ هذه التقاطيع لنلغو ونبدل ثروات الأمة في قضايا ليست لا تخدم أحد لا تخدم لا مؤتمر طرابلس ولا إصلاح ولا صنعاء ولا سائس ولا حضرموت ولا عدن ولا تتلاقي تخدم أهدافا خارجية. الآن نحن نطرح هذا الكلام تحت إطار أيضا شيء آخر في الدستور الجمهوري اليمني يقول لأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والإسلام هو للدولة والشريعة الإسلامية هي مسار كل التشريعات. الله أكبر هذا الدستور مادة دين رئيسيتين ثلاث مواد تتكلم عن هذا. ما الذي يلزمك أنا كمخصص للتربية التعليمية أن أجعل اللغة العربية بالمدارس متخصصة من الابتدائي من اللغة العربية وكذلك الشريعة لأن هذا الدستور نحن ملزمين جميعا أن نبني الدستور ونشتغل الدستور ونعمل على الدستور وتحتويات هذا الدستور. إخواننا أينما كانوا هم زملاء لنا سواء في الحكومة أو في المعارضة علينا أن ندرك أن هناك أخطاء مصدقة بالأمة كلها ليس اليمن فقط اما بالنسبه لليمن فليس موقعه هنا ولكن الاخطار التي تحدثتها اليوم اكثر من اي دوله عربيه اخرى واقول هذا الكلام وانا مسؤول عنه كاستاذا للعلوم السياسيه. لقد سقطت كثير من الدول العربيه بايدي تحت النفوذ الغربي والامريكي ان اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى لم تسقط تحت ذلك النفوذ. ولا شك ان القياده السياسيه دور كبير في هذا الجانب محسوب لها هذا الجانب وهذا الدور الريادي ليس على مستوى اليمن بل هو الريادي على مستوى الوطن العربي والاسلامي لكن المعامرات كبيره وفي حجم كبير. ثم نعود ونسال انفسنا ايها الاخوه الاعزاء ما هي الديمقراطيه؟ هل الديمقراطيه ان حزب المؤتمر اليوم قد اغلبيه يلغي المعاهد بكره الاسلام بعد سنتين ولا سنه ونص يقول اغلبيه يلغي المدارس بعد بكره عبد الحكيم الناصري يفوز ويقول الاغلبيه بعد 50 يلغي في مهزلة التعليم واستراتيجية التعليم. نحن نخطط لأجيال التعليم ليست قضية اقتصادية نختلف عليها في سنة وسنتين. القضية ليست قضية ثقافية أو جودة على الكتاب. نحن نخطط لاستراتيجية أمة وبناء حضارة ومستقبل لأمة بأكملها ليست مطروحة للمزايدة الحزبية ولا يمتلك اي حزب الحق في ان يدير مستقبل الامه كما يريد، لانه حصل على اغلبيه، لان احنا خدمناها جلبه جلبه. هذا الذي انا اريد ان اقوله كمنظور علمي اكاديمي سياسي، من منظور علمي اكاديمي سياسي. ايها الاخوه، اختتم حديثي ثم نترك ثم اجيب فيه بس. النظام الدولي الجديد كما بدات انتهي سقط في مواجهته الاتحاد السوفيتي، وسقط بعد الاتحاد السوفيتي في مواجهته اوروبا الشرقيه، فخلعت اوروبا الشرقيه وخلع الاتحاد السوفيتي يومها بذله البروليتاريا بذله العمال ولبس بذله الراسماليه، خلعوا بذله كارل ماركس واخذوا بذله ادم سميث اللي هي الراسماليه البرلمانيه. العالم كله قضى، لا يوجد الا امه واحده فقط في هذا العالم الذي نعيش فيه تقاوم الخضوع، تقاوم الخضوع للولايات المتحده الامريكيه والنظام الغربي، هي الامه العربيه الاسلاميه، وتقاومها بماذا؟ ليس بقوه الشيء، وليس بقوه العلم الطبي او العلم الصناعي او الكيميائي او الفيزيائي، تقاومها بقوه لغتها العربيه وبدينها والاسلام. نعلم ان حياتنا بيد الله، لو انقطع عنا الاكسجين لمتنا في خمس دقائق، ولو وقف هذا القلب من الذي سيره؟ قل لي اي حاكم او اي فارس امريكي سني رسميه كلهم خلق الله، كلهم، هل احد منهم يقدر مهما طلع الى المريخ والى القمر والى الجن ان يعمل اله يتحكم فيها في نبضات قلبه؟ في واحد يقدر يعمل؟ غني، فقير، نبي، رسول، ولي، يقدر يتحكم؟ إلى من يسير هذا القلب؟ الله، الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شفنا الوريد مش رائعة. والله لو وقفت نبضات القلب هنا ثانية واحدة وانت اكبر كبير ما تبقى في الأول، ستخرج من الدنيا وليس بيارك، وستبعث وتقف بين يدي الله بغير اختيارك. وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأول؟ قل نعم وأنتم داخلون على رأي وستقف بين يدي الله. وهناك دار اعدها الله تبارك وتعالى للسعداء، دار كرامته الجنه، ودار اعدها الله تبارك وتعالى للاذكياء وهي جهنم، وسيساقون اليها حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت على كلمة العذاب على الكلب، قيل ادخلوا أبواب جهنم. نحن أسلمنا لا للاحتفال ولا للديمقراطية ولا للمستقبل الزاهر، أقسمنا لندخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء. دخل في هذا الدين اجدادنا ودخلنا فيه، ولا زال اليمن، اليمن الايمان يمان والحكمه يمانية والفكر يمان الى اخر قطره من دمائنا. لا يقدر احد كائنا من كان ان يحدد القران او يحدد السنه. ما اسلمنا له، اسلمنا لله. اجدادنا هنا في نجران جاءوا من بنوات الحميري، اراد ان يخرجهم عن الدين، ثم الى الان انظرهم في الاقاليم وكلا اصحاب الاخدود النار ذات الوقود هم عليها قعود وهم ولا ما يفعلون بالمؤمنين شهود تكاثرت الملوك. ضحى الغلام عبد الله بن الثالث، ضحى بنفسه كان يجلس فيه أراد أن يقتله ويرميه بالبحر نجاه الله من الجبل نجاه الله من كذا قال إنك لا تقدر أن تقتلني إلا إذا تركتني هذه العملية الانتحارية التي يقولها العملية الاقتصادية جاب فيه لازم أن يقتل الناس الاثنين قال اتركني وخذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب هذا الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني وقال بسم الله رب الغلام وهجرته أتاه في صبغي فما فقال أهل البلد كلهم آمنا بالله رب الغلام قالوا قد وقعت في حكمه الرجل ضحى بنفسه وعرفك كيف تقتله الآن الناس آمنوا بدين هذا الغلام قال اعملوا أحاديث حضر أنا رأيت بعيني في نجران القديم والله لا أجوى بعيد ولا أجوى بقايا من حضاني وكان يمسكون الرجل ارجع عن ديني لا ارجع يرموه في النار جر حتى أقل المطار كما في صحيح مسلم جاءت امرأة ومعها طفل صغير قيل لها ارجعي عن ديني قالت لا ارجع أراد أن يقذفوها قال تقاعد فأنطق الله الغلام الصغير وقال ارجعي ولا تقاعدي فإنك على الحق يا أمة أجدادنا هنا في نجران أحرقوا بالنار وشقت لهم الأخاديد ألا يترك الدين هذا عمار بن ياسر العنسي أبوه ياسر أمه سوية ذهبوا إلى مكة خالفوا بني عبد شمس جاء الإسلام وجاء النبي آمنوا ليس لهم قبيلة ولا عشيرة أخذوهم عذبوهم ضربوهم جلدوهم على ان يقولوا الحمد لله لا اله الا الله لا اله الا الله سميه ام عمار كان يمر عليهم النبي يقول صبرا آل ياسر فان موعدك من جانب صبرا آل ياسر مات ياسر تحت السياق سميه جاء ابو جهل وهي مصلوبه يقول لها ماذا تدري عن الدين جمعت بطاقها وثبتت في وجهها ووقفها بالرمح وقتلها رحمة الله تبارك وتعالى كم عذبوا عمار كم عذبوا التاريخ دين الاسلام ليس بغريب على اهل اليمن هم الذين اووا الرسول وهاجر من ام القرى نحو طيبه نبي الهدى والصحب قد هجروا الكفر فمر به الانصار حتى رسالتهم وسفيانهم في مدحه انشد الشعر ويا حبذا منهم سعود ثلاثه ومثلهم الباقي فاكرم بهم سالكنا في الاسلام القديم اتاه الاشعريون اسلموا بغير حرب رساله واحده قال من النبي الى بغداد قال لو لما النبي في سنة سبع أرسل جوابا إلى كسرى وقال مملكة كسرى الفارسية يقال له ملك الملوك عظيم وهو في صراع مع الرومان أرسل إليه من محمد بن عبد الله إلى عظيم الكرسي كسرى أسلم تسلم أسلم يعطيك الله أجرك مرتين جاء الكتاب قال من هذا الذي يبدأ باسمه قبل اسمه ومزق الكتاب ولم يقرأ ودعا عليهم النبي أن يوزع وكتب إلى بعده وكان نائمه في اليمن ظهر من كباركم رجل يزعم انه رسول الله كتب الي كتابا وبدا باسمه قبل اسمي ان لم تاتني به محبوسا مقيدا لارسلن عليك جيشا يهلكك انت وقومك فارسل النبي قائدا اسره وغيره وصلوا يسالوا الى المدينه والنبي عندما وصلوا الى المدينه ما التفت اليه ولا يراهم بشواربهم معهم جنودهم ومعهم خيلهم ورجل يقف عليه ولا التفت اليه ولا يكلمه بعد ان طافوا وجلسوا يومين اشار اليهم عقل لهم جزء الشوارب وقبض الشارات وسلم عليهم قالوا نحن رسل قال طيب بعدان يخاف منا من كسرى وارسل لك هذا القيد من فضه نقيدك ونرسلك اليه ونشفع لك قال قولوا له ان ربي قتل ربك البارحه يعني كسرى قتل في تلك الليله كانت عليه كرم. والنبي في المدينه قال له اكتبوا هذا عنه، قال اكتبوا عنه، كتبوا عنه ورجعوا الى اليمن. اشتهرت اليمن مع ان الفقه يعني الذي سيطر في اليمن الا على مواقع التجاره والمراقيه، كانوا على عروبتهم وعلى ولم يدخلوا في دين المجوس. سمع اليمن ان غازان قتل ليس يا محمد، وقال له ان ربي قتل رب خيبائه. انتظروا قليل شهر واحد انما جاء الخبر، ارسل اليه الذي كان على ابنه وظهر معجزه الرسول صلى الله عليه وسلم، فامن اهل اليمن كلهم. نعم هكذا اهل اليمن. ثم هاجر الاشعريون وهاجر همدان وهاجر طبقه بارز وخلا، وهم الذين شاركوا في الفتوحات، فتحوا في القادسيه، فتحوا يعني في مصر وفي غيرها وفي غيرها وفي ديرهم اكثر ما يقول، ولا زالوا اكثر. كم من غزوات في اهل اليمن؟ كثيرا، من هنا ومن هنا، ولكن لا مشاركهم كثيرا. هذه بريطانيا، نقول الان للعلمانيين، هذه بريطانيا استعمرت الجنوب، جنوبنا 150 سنه، بنت الكنائس، المستشفيات، المدارس، علمت اولادا كثيرا، اخذتهم الى الخارج الى لندن، علمتهم طمعتهم وفعلت به. كم الذين تنصروا من بريطانيا في الجنوب؟ رجل واحد 150 سنه، ابن عبار، واحد يقول ابن عبار. وعادوا لما يمكن لما خرج الانجليز رجع الى دينه الاسلام، فالاسلام يمشي في قلوبنا وفي دماغنا وفي اجيالنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يدخلها مستعمل يزيل دينها ويزيل عروبتها ابدا. فاليمنيون اتاكم اهل اليمن، هم ارق افئده واصفى قدوه، الايمان يماني والحكمه يماني. الله ليش حملوا رساله الله؟ ما هي رساله الله؟ الله تبارك وتعالى يقول هنا قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضلنا الله الكعبة في أرضنا، وخاتم النبيين سيد المرسلين روح الدين عليه الهدى منا، والقرآن على لسانه. بعث في الأميين رسولا منهم وإنه لذكر لك ولقوم سوف تسألون. هذا القرآن فيه علوم الأولين والآخرين، مش يعلمهم الصلاة، علمهم الكتاب والحكمة. لو أقف لكم وكم ذا من الأعراب وقاه جاهل كوحش فلا قد أشبه الذئب والنمر فصار به في العلم والهم قدوة يرتد في المحراب والمنبر الفكرة صلوات الله وسلامه عليه. كم الحكماء، من أين تخرج أبو بكر؟ في ثباته وإنفاقه. من أين تخرج عمر بن الخطاب الذي يعجب الأمم كلها الآن تعجب من عدالته ومن حكمته ومن تأسيسه للدولة الإسلامية وإقامتها؟ من أين تخرج؟ هو الذي كان يصادر الناس في سوق الرقاق ويكل بنته حية خوف العار. من أين تخرج عثمان بن عفان في زهده ونصفه وحيائه؟ من أين تخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في علمه وإقدامه؟ من أين تخرج خالد؟ من أين تخرج أبو عبيدة؟ هؤلاء الذين دوقوا العالم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفروش بالحصباء مصفوف بجريد النخل قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ما هي التزكية؟ تزكية النفس. قد أفلح من زكاها. لماذا يزكيه؟ من البخل والجبن. من البخل حتى صاروا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خير قوة. انظر تاريخهم كيف يتراحمون أشداء عن الكفار رحمة بينهم. وطهرهم من الجبن. ما هو الجبن؟ خوف الموت. خوف الموت. والله لآتينكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. قالوا الله أكبر يا حفظ الجنة وأخشى أبوها. سارعون إلى الموت بسرعة. من يدلهم؟ الواحد منهم إذا لقي الآلة. الله أكبر. عقيدة أنه سيطاح النبي ويدخل الجنة بغير حساب. أتناه منزلة من يجد في الجنة بقدر الكرة الأرضية عشر مرات. أنا هذا الكلام أقوله مسؤول عنه أنا. سأسأل عنه إن شذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله أبدا وسننتقي هناك في الموقف. عشرة في حديث عبد الله بن مسعود المتفق على صحته في آخر من يخرج من النار. ما أدري من هذه الأمة أو من غير هذه الأمة. يجد مثل الكرة الأرضية عشر مرات. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الدنيا المادية رجلة شبع جوع كذا تدبر. ولكن الثالث أن تبقى ربك. إن آمنت وعملت صالح يحييك الله حياة طيبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تموت وانت طيب الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. تبعث تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يأتي الى ابواب الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اي فوز هذا اي نعيم. ندعو وهذا كله من اين يوجد؟ من الديمقراطية الحرية نظام امريكا نظام فرنسا نظام كذا. ان الامة التي لا تحمل عقيدة. والله انما يموت كالكلب. ما احملت عقيدة ولا ثمر لاجتهاده وعمله في الدنيا. نحن نعمل لمجتمعنا نجاهد نجاهد. لماذا؟ قال لليمن ايش اليمن؟ تراب وحجارة. اما يرى الله وانا حافظ عليها. لكن يستعطي لك اجل. يستعطي لك الجنة. لا. يستعطيك الاجل رب العزة. والانسان انما يكون مؤمنا صادقا بهدفه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. ثم لم يرتابوا. وبعدين ما دخلوا الشكوك والظنون سؤال قال يواجه الرعاية لما بيأثرين. شفت الرجل في ياسين نحن نقرأ ياسين للدعاء أليس كذلك؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال لا سوف اتبعوكم كذلك اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال لو أنت على دينهم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه. نحن نقول العالم كله إلى الوحدة. أنت الوحدة؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. استنجد رب أن يأمر منها لا لا رب الله كلنا التوحيد. خلقناكم من ذكر ان كنت وجعلناكم شعوبا وقبائل في معارفنا. نعم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. ليه؟ وانزلنا معهم الكتاب والميزان العلوم العقليه كلها العلوم الكونيه كلها تبرعها وعرفناها. لماذا؟ ليقوم الناس بالصدق لاجل ان يقوم الناس بالعدل ولا عدل ولا قسط الا باتباع دين الله. ومن كان على غير دين الاسلام خرج عن حكم الملك الجبار الذي يسير الكون. قال لا، انا لا اطيل لكم هذا من صميمنا وفي جبائنا ومستعدين وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله ان محمدا ومستعد يفتيها بماله ودمه. مش كلام فارغ، مش كوفيا تطرحها اليوم تقول كله. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله لاقامه هذا التوحيد على الاسلام لإقامة هذا الحجر. أولها الشرك بالله، وهذا لازم نغرسه في أولادنا من الصغر. هذا الإجماع العلماء، انظروا ماذا أجمع، ما هو أول واجب على الإسلام؟ بإجماع العلماء جميعا. وأنتم تنظروا ما فصلنا ربنا، قال ولقد آتينا داود الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. قال ووصينا الإنسان لوالديه إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. في التعليم يعطيها التعليم هذه الحكمة لمن؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أول ما يعلمه مروا اولادكم بالصلاه لسبب يجب ان يعلموا كل احد. يا بني لا تشرك بالله يري العقيده الصحيحه الصافيه، لا يعبد كريما ولا يعبد مريم ولا يعبد عيسى ولا يعبد البقره ولا يعبد قبرا. الشعب الامريكي يقول مسلم كذب وباطل، هم كاثوليك، والكاثوليك هؤلاء يعتقدون ان عيسى هو الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وربنا رد عليهم بايه، قال لهم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. طيب انتم تقولوا عيسى هو الرب، عيسى كان يصلي ولا ما يصليش؟ يقول لهم الله قال يصلي، قال اذا لم يسجد ويسجد لمن؟ اذا قال هو الله. المسيح نفسه تعالي وجيب الانجيل يقول اعبدوا الله ربي وربكم وهو كان يعبد الله. يقول اعطاني للصلاه والزكاه وارجو التحذير. فاذا قال هو الله يسجد لمن؟ مثل ما اغفر لمن؟ وثانيا رد عليه بالآية الأخرى، يعني أنا رحت لأمريكا ثلاثة أربع مرات أجلس مع المسار بمجرد ما أقول له من هو عيسى يذكر عيسى ذلك الشخص الكريم مخلوق من لحم ودم، حياته كلها موقوفة على الأكل ليكل أكل والدم يجري في عروقه. قال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. ومن ياكل الطعام يحتاج الى الحمام، وفي شرح البطن خمسه كيلو من الوسخ. وربنا يكون في ذلك فاغفر الله عنه شوف الدعاء شوف الهمج الهمج. وبعدين عيسى كيف ساء هذا يقول الرسل ايش معه من دين؟ قالوا قتل من قتل اثنين يهودي لا حول ولا قوة الا بالله. رب تقولون رب ثم قلتم عبيده شرار الورى جاروا على ضعفه دورا وما استحقت من اله سوى الذي تعالى اقتدارا ان يهانى ان يزرى. رب لم يبدل رب النفس اثنين يهودي بيعطيك سمع بيعطيك بصر بيعطيك عافيه بيعطيك حياه بيعطيك نفس على زعمهم يعني. وقد جعلوا عيدا لهم يوم صلبه فكم صبروا صبلا وكم زمروا زمرا فيا قوم هذا يوم احزانكم. تقول قتل ربنا اما لديكم عقول تطلق الخير والشر الا اخبرونا هل سمعتم بمعشر سواكم راوا في صلب ربهم فقرا؟ يقول ربنا قتل وبعدين جيبوا حفا صليب على سنرة وصوم سنرة وسنرة وإنسان واحد محلق فيها وجال الدين بوسوق وجال الدين ايه شفنا في الخجرة هذا لم يكن من الإسلام جيل الأنبياء جميعا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين دين الإسلام دين أهل السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض من أين نأخذه؟ من غير يأخذه؟ من يرد الله به خيرا يفقره في الدين يفقره عن فكر الله فهم يفهم في الدين يعبد ربا واحدا لا شريك له احد فرد صمد لا يسجد ولا يخضع هذا الوجه الا لله خلقه وصوره يتبع كتاب الله لا يتبع احدا غير الله من فين ناخذ هذا من القران والسنه اللي هو قال القران في بيض الدين من اي مصدر نعم يقول الله تبارك وتعالى نعم مثاني تقتعظ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد من ابتغى الهدى في غيره بامر ديني او دنيوي امر له الله ولكن جعلناه نورا نمشي نهدي به من يشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم يواجب علينا الامه اليمنيه اولا عندنا نمتثل امر رسول الله مروا اولادكم بالصلاه الى الزبد دير لي واحد من خارج المدارس ما قرا القران انا اسال عن قراءه الصلاه ذلك وهو قد غاد انا رايت صمت من هنا طويل عليه تربى في مدارس شيدة في تقريب دين الله عاش بها عمره فصار يحب الكافرين وشبههم يرى لذة في قربهم ويرى فخرا ويكره اهل الدين حتى قريبه ولا سيما ان كان اسعد مغبرا وفي الالف منهم ليس يجد محافظ بجزء حديث تقطع سنه تقرا ومن علم شق الاجتهاد لديه قال ومن العلم شرط الاجتهاد والاتقى لديهم ولكن حدة تخلق الصخرة فيفعل كل نعم فيفعل في الاحكام في الاحتعال دوابه اذا اطلقت من غير قيد الى الصخرة جهاد قال ان الله لا ينزع العلم علم الكتاب والسنة لا ينزعه من قلوب العباد انتزاعا ولكن ينتزعه بموت العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفدتكم فاقتلوا بغير علم فضلوا جاري مسلم عندنا ما فيش عقيده فانكر اليهود وكم الدول العربيه حول الجيوش العربيه غدت كم قتلت من اليهود هل قتلت العدد الذي قتله هذا الصبي الذي تربى في المسجد وعرف انه سيصافح محمدا ويدخل الجنه لدينا حساب يجري بعد الدبابه بالحجر ولا يخاف الموت ولا يرهب الموت كم اللي قتلوا هذا الصبي من اين تربوا من مسجد القران حتى كان الكفار يقول والله لا يهينهم قالوا انسان يتبعون القران لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لاجل القران غير هذا ممثل ان هذا لشيء يراد هذا القران بيجيب لنا اصوليين بيجيب لنا ارهابيين سمعت انا واحد عسكري في الجبال يقول ان كان بالارهاب ينبذ مسلم يحمي الديار ويحفظ الاوطان فليكن ثقلان اني مرهب لعدو ديني كائنا من كان. اذا كان التمسك بالاسلام وقراءه القران غلط فانا اعلن من هذا المكان اني ارهابي واكبر ارهابي. هل الذي يملك تغرمني؟ وان ضربني قومي كما قتلوا الرجل لما قالوا وما لي الا امن الذي مثلني واين يجرزه اتخذ من دنيا الهه يجري الرحمن وبرياته الى اني كفاحتهم سيئا ولا ينكبون إني إذا الذي إني آمنت بربكم واسمعوه ضربوا بالحجارة حتى ما قيلت في الجنة رأى الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي من جعلني كانوا يعزون الشهادة والموت في سبيل الله يعزونها نعمة ومنحة عظيمة من الله يتمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل القرآن لعلاء كلمة الله كيف كلمة الله والقرآن تحصل بيه نطبق أوامره والله ولا نحتاج إلى شيء في السنة في الزراعة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أجداد ما في سببنا كانوا في نعمة عظيمة جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وإلى الآن بلدة طيبة لمن ورب غفور أي شيء زاد عنها المعاصي تركنا كتاب الله وصار لنا صادقا يقتل يقول يسرق يزني ياكل الرشوة ياكل الحرام يظلم الضعفاء ياكل مال اليتيم هذا كله اعمى افضل يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق فمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب ما يشتري الاعمى والبصير ما تعرف القران ما عرف الشيء والله ما عرف الشيء وهم يعرفون هذا يقول ان غر هؤلاء دينهم يقول له بتروح الجنة كان الزيت الجرار دي فيقول تروح الجنة الله ولا يخاف الله يقول الله أكبر يا حبذا الجنة واقترابها طيبة مرار من شرابها بعضهم عند ثمرات يقول الذي بقي بقى ايه جنة عرضها السماوات والأرض يا سلمان لماذا أشوفك قال رجاء أن أكون أنذر من أهلها يبدو التمر وهو جاهل في رمضان في يوم الجمعة يرمي الثمرات من يدي يقول ما بيني وبينك ان ادخل الجنه الا ان يقتلني هؤلاء الرجال خوف الموت وعندك يعني ايش الداء الذي دخل على الامه الاسلاميه في الاخير الموت حب الدنيا وكراهيه الموت يحملك على السند تقتل الافراد تغش تكذب تاكل الرشوه تاكل الربا تاكل الحرام يأتي لك وسيمة تروح تجيلي عند النصراني هو يقول شيء تريده والله لو لحظ تطيفه ما بيصلح لك بلادك ولا يصلح لك نصراني يصلح لك اليهودي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تتبع تؤدي هذا الثمن بيتبعوك اذا اهل الكتاب يسعون دائما وإذا كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم فورا حسب من عندك تتمسك بالقرآن وهذه المعاني في نعمة الله أنا أول شاركت فيها أول ما طلع الرئيس علي عبد الله الثالث في ولائه في رئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية عبد الكريم العرفي وكان الجنيد هو الوزير وحضرنا 15 عالما وقال ناقشوها من فوق من تحت جعنا قالوا هؤلاء يعلموا تعليم وهابي فقلنا لو من كان تابع احمد فليشهد الثقلان اني وهابي هذه كتب الشوكاني هذه كتب الصنعاني هذه كتب يعني فلان وفلان من ائمه اهل اليمن الذين تشرفوا في الحديث فقالت الحمد لله اتت كلها طيبه انا سمعت ممن تخرج من المدارس من الثانويه بعدين راح للكليات بعدين تعلم العلوم الصناعيه والعلوم الصناعيه ما تمنعها لكن لما تكون معه عقيده بيكتفي بدل طيب ابوه ما كان يدخل المسجد وبعدين هذيك اليوم دخل المسجد وفي جواري يقول في واحد من المأمومين يقول هو لا يعرف كيف يصلي صلاه الجنازه الله اكبر قال سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر شوف الجهل شوف الجهل بالدين نحن ما ندخل في الاسلام لاجل الدين ناكل لقمه ندخلها لكي نموت على الاسلام مش من الذين قرأ عليهم الخاري هنا وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ونجد نقول مع محمد غدا ونجد نبحث بكرة والله غدا سنضحك عليهم وهم يجرون في النار فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك والنور حياة الذين لا موت لا زمان لا زوال لهذا أنشئت المعاهد لتعلم الناس أمر الدين وكان الواجب إن كانوا صادقين بجلبها وتحميلها كان الواجب أن يكون القراء بجلب المعاهد في هذه الظروف الحرجة لم يستند إلى أسس علمية ولا تربوية يناقش فيها كيف نعمل وكيف نعمل بل جاء الذين كانوا بالأمس يحاربوننا من الانتصاريين فلعوا إلى منصة الحب وأول هدية فجأة ارتجال خلق المعارض كانوا خلصت المشاكل ما راضيه إلا القرآن عادي بلوهم والمعاني فيها مناهج المدارس كلها يتعلم الحساب والرياضة والجنوبية وكل شيء والزيادة زيادة اللغة العربية والقرآن هذا صار قطار في هذه السنة هناك يضرب رجالة الكفارة الذين يجيون بعد الكفارة ويقولون مشاكلهم ومجالسهم ويقولوا هذونا اصوليين هذونا تربوا في القران ما نقدر لهم لم تقتل الجيوش العربيه مثل ما قتلت رجال الحجاره بالتشكيل بانفسهم وهذا التشكيل بانفسهم فذكرنا لكم الغلام الذي ضحى بنفسه ونذكركم بان الله قال وقالوا في سبيل الله لا تكلفوا الا نفسك والعالم كله أمامك فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهاد وش مسألة الدين وفيها وش مسألة القرآن لعبة هذا في صميم حياتنا كان يجيبوا الرويين من بيت مرحبا هذه يعني المعاهد التي نالت الحجاب وتخرج فيها شباب تخرج منها 100,000 حافظ إلى أين نرميهم؟ نرميهم ونخلي وزير الثقافة يعلمهم الربط والغنى؟ والله يا عيب كبير ولكن الأمل في الرئيس هم في جماعة لذلك بطانة سيئة هي التي توسف له وكأنه يعانيها ويحسبها أنها مخصوصة بالإصلاح لا هذا ديننا هذا إيماننا هذا قرآننا هذا نبينا هذه عقيدتنا لا نتركها لإصلاح ولا لمنتظر ولا لأي أحد ولا لبريطانيا ولا لأمريكا مستعدين أن نريد فيها دماءنا إلى أخره أيوة لهذا يعني هذا القرار هو مرتجل ولم ينفرد في اول نشأة المعارف ما انشئت الا وبرز فيها اخصائيين دكاتره من الجامعات من التربيه والتعليم من علماء اليمن وكنت انا ممن دعاه وانا كنت منتعش وقال لي احضر مع هذه اللجنه وحضرنا وناقشنا 8 ايام ورمينا الشبك وقلنا الحمد لله